إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، كنت أريد أن أضيف إضافة إلى ما كان في الخطبة الماضية، وهو عن العدل في العطية للأولاد، فإن هذا داخل في جملة العدل، أن يسوي الأب بين أبنائه في الهبة والعطية، وأن إعطاء البعض وترك البعض ظلم وجور، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذني أبي للنبي صلوات الله والسلام عليه فقال له: يا رسول الله، أشهدك أني نحرت ابني هذا كذا وكذا. فقال له النبي: ألك ولد غيره؟ فقال بشير: نعم. فقال له النبي: أكل أولادك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. فقال له النبي: فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور. وهذا زجر شديد من النبي على هذا، يعني الذي أراده بشير، وقال فقول النبي له: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، والجور والظلم، فجعل النبي هذا ظلما، وهو أن يعطي أحد أبنائه ويمنع الآخر. وفي الحديث أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ يعني هل تحب أن يبرك كل أبنائك؟ فقال: نعم. فقال: إذا فعدل بينهم، يعني إذا فعدل بينهم في العطية. فالعدل في العطية له هذا في الدنيا، أن هذا من آثاره أن يشيع بعد ذلك البر في الأولاد، وأنه مما أمر الله بالعطية والهبة. هذه هبة يهبها، ولكن الأب ليس مخيرا أن يهب من يشاء من أولاده وأن يترك من يشاء من يشاء، بل يجب أن يعدل بينهم في الهبة والعطية، علما أن الهبة والعطية أمر مستحب وليس فرضا على الأب أن يهب أولاده. لكن إذا أراد أن يهب وأن ينحل يعني أحدهم، فيجب أن يسوي بين أولاده كله. والسؤال الذي يسأله الكثير: هل يسوي بين الذكر والأنثى؟ يعني هل يعطي أولاده والولد يدخل فيه مسمى الذكر والأنثى، فيعطي الأنثى مثل الذكر من أولاده؟ والجواب أن الصحيح أن الله تبارك وتعالى قسم، لما قسم في المواريث جعل للذكر دائما مثل حظ الأنثيين، سواء في الأبناء وكذلك في الإخوة والأخوات، بين الإخوة والأخوات، فإن الله تبارك وتعالى جعل الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك عندما قسم الله تبارك وتعالى الميراث، فجعل حق الزوجة على النصف من حق الزوج، يعني حق الزوجة من مال زوجها الثمن، وحق الزوج من مال زوجته الربع. هذا في حال، يعني في حال وجود الأولاد، وأما في حال عدم الأولاد فالنصف والربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكن لهن ولد، وقال: ولهن الربع، أي يعني من مال الرجل إلا أن يكن لكم ولد. فإذا نظرنا في المواريث كلها نجد أن الله تبارك وتعالى أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، والحكمة في ذلك معروفة، وهي أن حاجة الرجل إلى المال أكبر من حاجة المرأة، فإن المرأة جعلها الله تبارك وتعالى مكفولة في كل أدوار حياته مكفولة من الرب. فهي وإن كانت بنت مكفولة من الأب وجوبا، وإن كانت أخت فهي مكفولة من الأخ وجوبا، فالأخ يجب أن ينفق على أخته المحتاجة. وكذلك في حال الزوج فإن المرأة مكفولة من زوجها وجوبا، فالإنفاق على الرجل، الإنفاق واجب على الرجل. وإن كانت أم كذلك فإنها مكفولة من الأبناء وجوبا، يجب على يعني الأبناء أن ينفقوا على أمهاتهم. فهي في كل أحوالها مكفولة بالأمر الإلهي، واجب على يعني وليها أن يكفلها، زوجها، أبوها، أخوها، ابنها، فهي مكفولة. أما الرجل فإن العمل معصوب برأس، الكسب معصوب برأسه، والإنفاق واجب عليه، الإنفاق واجب عليه زوجا أو ابنا أو أبا، هذا كله واجب. فالمرأة الغنية مثلا لا يجب عليها أن تعطي أبناء مع بناء، وهو الواجب على الرجل، الواجب على الرجل أن ينفق على أولاده، والمرأة لا تكلف بأن تنفق على أولادها وإن كانت غنية في هذا، لكن إن كان هذا منها تطوع وتبرع لأولادها فنعم، لكنه ليس فرضا عليها ولا واجبا عليها. فلما جعل الله تبارك وتعالى المرأة مكفولة على هذا النحو في كل يعني أدوار حياتها وفي كل أوضاعها الاجتماعية، فإن الله تبارك وتعالى جعل لها في الميراث النصف دائما من حق الرجل، حق الذكر. ولذلك إذا أعطى الأب في الهبة أولاده الذكور مثل حظ الأنثيين فيكون عادل، يكون هنا عادلا وليس جائرا. وأما التسوية، التسوية بين الإناث وبين الذكور في العطية ممكن أن تكون جور، ممكن أن تكون جور، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا عندما قسم الميراث فإنه فرق بين هذا، كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أن الإنسان أخذ هذه القسمة الإلهية وجعلها كذلك في العطية والهبة فإن هذا أمر يكون قد هو مقتضى العدل، يكون هذا مقتضى العدل. هذا طبعا الهبة إنما هي في الحياة، وأما الوصية بعد الممات فإنه لا وصية للوارث، لا يجوز بل يحرم على الرجل أن يوصي بعد مماته لأحد الوارثين. فإن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية للوارث، الوارث ما له وصية، وإنما الوصية في غير الوارث. يعني من أراد أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته هذا لا يسمى هبة، وإنما وصية من ماله بعد وفاته. فأولا جعل الله النبي لها الحد الأعلى الثلث، كما قال النبي لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال له يا رسول الله قد حضرني ما ترى ولا يرثني إلا ابنه، ما عندي إلا بنت واحدة. كان هذا في مكة وكان قد أصابه مرض شديد وخشي أن يموت فيه، فقال له رسول الله يعني قد حضرني ما ترى يعني من المرض الشديد وأخاف على نفسي أن أموت وأنا يعني الآن، ولا يرثني إلا ابنه، قال له ما عندي إلا بنت واحدة يعني إذا مت يرثني، أفأتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي لا. قال فالشطر؟ قال له النبي لا. قال فالثلث؟ فقال له النبي الثلث والثلث كثير. ثم قال له يا سعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عاد يتكففون الناس. ثم قال له النبي وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى اللقمة تضعها في كمران. فأخبر له النبي بأن أي مال ينفقه في وهو يريد به وجه الله تبارك وتعالى حتى ما أوجبه الله عليه من النفقة لأولاده ولزوجته فله أجر فيها. قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فإطعام الزوجة فرض واجب، واجب بنص العقد، بعقد النكاح. فإذا عقدت على امرأة يجب عليك طعامها ويعني طعامها وشرابها وكساؤها وكسوتها ونفقتها، هذا وجوبا على الرجل. ولكن الرجل هذا إذا ابتغى بذلك وجه الله أجر عليه، هذا معنى حديث النبي: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في جيبك. فالشاهد أولا من هذا الحديث أنه لا وطية أكثر من الثلث، قال له النبي الثلث والثلث كثير، وأن الوصية يجب أن تكون في غير الواحد. فإذا أوصى مثلا لأبنائه، عنده أبناء وارثين، فجعل لأبناء أبنائه أو لأبناء إخوانه أو لأعمامه أو لأقاربه وهم ليسوا وارثين، فهذا يكون جائز بها. أو جعلها في الفقراء أو المساكين وأي باب من أبواب الخير، فهذه تكون هذه الوصية. أما إذا كتب لأولاده الوارثين أو لأبائه الوارثين فهذا إثم، وهذا جور في الوصية. لا يجوز أن يوصي بشيء من ماله يخص به أحد الورث. فإذا خص أحد الورث بها بشيء من ماله فهذا يكون ظلم، لأن الله تبارك وتعالى قد أعطى الحقوق، توزيع الميراث على النحو الذي وزعه الله تبارك وتعالى هذه قسمة الله، فكان يتدخل في هذه القسمة ويريد أن يعطي أحدهم زيادة على ما أعطاه الله تبارك وتعالى، وهذا جور، هذا كذلك من الجور. الشاهد بعد هذا كله أن العدل الذي تكلمنا عنه في الخطوة السابقة يدخل في كل عمل الإنسان، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، القسط العدل. والقوام به يعني أنه قائم به دائما، قائم به في كل أمر، في عطيته، في هبته، في بيعه، في شرائه، في كل معاملاته يكون قائم بالقسط، يشهد شهادة يجب أن يكون قائما بالعدل فيها، ولا يجور ولا يلف ولا يدور، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به. يعني لا تشهد لفقير من أجل فقره حتى تجعل له مال الغير، كان فقير في خصومة مع غني فتقول: هذا فقير، نشهد له ليأخذ ما هذا رجل غني مال الغني، ما لك شغل، هذا ليس من عمله. يجب أن تشهد شهادة الحق، ولا تقول ولا تشهد لفقير من أجل فقره أو من قريب من أجل قربه، لا. قال جل وعلا: يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به، الله أولى بأن يغني الفقير، أما أنت تغني الفقير بشهادة الباطل والزورنا لا تفعل. يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيجب على المؤمن دائما أن يكون قائما بالعدل في كل أقواله وفي كل أعماله، هذا أمر الله تبارك وتعالى، بين أبنائه، مع زوجته، مع جاره، مع صديقه، مع الأبعدين، مع الأقربين، يجب أن يكون المؤمن قائم بالعدل. والعدل حكم الله، من حكم بحكم الله فقد عدل، ومن ترك حكم الله إلى غيره فهذا جور، مهما ظن الإنسان أن هذا الحكم الآخر عدل يكون جور، بل هذا قد يكون كفر. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى حكم في أمر ما بالظلم يكفر بالله تبارك وتعالى، اتهم الله تبارك وتعالى بالظلم. والله هو القائم بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الله قائم بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى بين عباده، وكتبه على نفسه سبحانه وتعالى وحرم الظلم على نفسه، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضار. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى في عقد الزواج أو في الميراث أو في غيرها أن الله تبارك وتعالى حاضر الرجل على المرأة كما يقوله من يقوله من الكفرة الظالمين أن هذه قسمة، قسمة الله تبارك وتعالى في الميراث وتوزيع الحقوق والواجبات في عقد النكاح أو في غيرها، أن الله حاد الرجال على النساء أو أن الله أعطى هذا ولم يعطي هذا وأن هذا ظلم، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك الشأن في كل ما حكم الله تبارك وتعالى به من حكمه في عقوبة معينة. الله حكم على السارق بحكم، حكم على الزاني بحكم، حكم على القاتل بحكم، حكم بالقصاص في كل عدوان. فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن ظن أن هذا القصاص الذي حكم الله تبارك وتعالى به إنما هو خارج عن مقتضى الرحمة والإحسان وأن هذا من الظلم فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فالله لا يحكم إلا بالعدل، فمن حكم بحكم الله فقد عدل، ومن يعني ترك حكم الله إلى حكم غيره فهو ظالم، ظالم جاهل. ولا يجوز للمسلم أن يخرج عن هذا الحكم في أي أمر من الأمور، حتى في يعني إصلاحه بين يعني زوجين، إصلاحه بين متخاصمين، ولو كانوا من الأطفال الصغار يجب أن يحكم بما أمر الله تبارك وتعالى به من العدل. فالشاهد أن العدل كلمة كبيرة ويتشمل عمل المؤمن في كل شيء، فأنت في كل شيء يجب أن تكون عادلا قائما لله تبارك وتعالى بالقسط في كل أمورك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المقتصدين. استغفر الله ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. جاء حديث شديد جدا، وهو أن النبي قال إن الرجل لا يعبد الله تبارك وتعالى 70 سنة ثم يأتي فيجور في وصيته فيكتب الله تبارك وتعالى له النار. أمر عظيم، واحد يعبد الله يصلي ويقوم بما أوجب الله عليه 70 سنة من عمره، لكن يجي في آخر يوم أو آخر أسبوع من عمره يقول يكتب وصية جائرة، يعطي وصية جائرة، يعطي بعض أبنائه لغير بعض، يمنع يعني المال عن مستحقه، فيوصي في وصيته أن يفعل هذا بعد موته شيء جائر، فيدخل بذلك النار. وهذا أمر ما يعني هو ما يصبه شيء مباشر، لكن من أجل يدخل النار. فهذا الأمر لست أنت حرا في أن تتصرف في مالك كما تشاء، يجب أن تكون قائم بالعدل وبالقسط. وحتى بعد موتك لو فعلت شيء يفعل بعد موتك فإنك ستحاسب فيه. فالعدل أمر عظيم، العدل أمر عظيم، يجب أن نكون قائمين بالعدل. وأعظم العدل توحيد الله تبارك وتعالى وعباده، فإن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الموحدين القائمين بالقسط في كل الأمور. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.